الموقع الرسمي لطلاب جامعة أمصار السنة المحمدية بالسودان amsar-alsunnah.net يقدم لكم حفل ختام الدورة العلمية الشرعية 15 دورة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. لك الحمد والملك والنعماء ربنا، لك الحمد والملك والنعماء ربنا، ولا شيء أعلى منك مجدا وأمجد. مليك على عرش السماء مهيمن، لعزته تعلو الوجوه وتسجد. فسبحان من لا يقدر الخلق قدره، ومن هو فوق العرش فرد موحد. ومن لم تنازعه الخلائق ملكه، وإن لم تفرده العباد فمفرد. مليك السماوات الشداد وأرضها، وليس لشيء عن قضاه تأود. هو الله، هو الله باري الخلق، والخلق كلهم إماء له طوعا جميعا وأعبد. تسبحه الطير الجوانح في الخفا، إذا هي في جو السماء تصعد. ألا أيها القلب المقيم على الهوى، إلى أي حين منك هذا التصدد. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبي الله المجتبى، وعلى خليله المرتضى، وعلى آله وصحبه ومن به مقتدى. فضيلة الشيخ الوالد أبو زيد محمد حمزة، المشايخ الفضلاء، الأساتذة الكرام، الضيوف الأعزاء، إخواني الكرماء طلاب هذه الدورة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم ونحييكم في هذا المقام، وكلنا شكر وذكر وثناء ودعاء، شكرا لله على إتمام النعمة في ختام الدورة العلمية 15. هذه التظاهرة العلمية الشبابية التربوية التأصيلية السنوية التي تقيمها جماعتكم جماعة أنصار السنة المحمدية ممثلة في أمانة الطلاب، تقيمها كل عام منذ أكثر من 15 عاما خلت، ما تخلفت منها عام ولا تأخرت، فاتصلت وتواصلت حلقاتها، وستتصل بإذن الله وعونه وتوفيقه هدى وعلما وهداية. أرحب بكم في ختام الدورة العلمية، وهذه برامج تعهدها الجماعة وعهدتها، فهي تشبه سيرها ومسيرتها، هداها وهديها جماعة أنصار السنة المحمدية. هذه البرامج التي تهتم بشريحة الشباب علما وتأصيلا، وهو استثمار في حقل قل فيه المستثمرون، استثمار في رأس مال هذه الأمة وثروتها، في شبابها وإنسانها. في مثل هذه الأيام من العام الماضي، في هذا الظرف وهذا التوقيت، في حفل الدورة العلمية 14، في هذه اللحظات وبعد بداية حفل الختام، دخل شاب أو شيخ وقور في رعان شبابه. نعم، شيخ في رعان شبابه، ببشاشته المعهودة وسمته المعروف، دخل لهذه القاعة، احتفت به المنصة ورحبت به، جلس ثم أرسل تصويبا وتصحيحا للمنصة فصححت وصوبت. فالتصويب من شيخ جليل وعالم معروف. بمثل ما احتفت به قاعتنا هذه في السنة الماضية احتفى به كثير من الناس في الدور والساحات، في الجامعات، في الفضائيات، في المنابر، في المساجد، احتفوا به. بمثل دخوله علينا وطرحابنا له كذلك دخل على قلوب الملايين، تخلل في ودانهم. بمثل تصويبه وتصحيحه لمنصتنا كذلك صوب وعلم ودرس أمة وأجيالا وخرج كذلك. الآن ونحن في هذا الحفل نفتقد هذا الشيخ الجليل، نفتقده، فكانت هذه الدورة باسمه، إنه فضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله. الشيخ محمد سيد حاج ما تخلف عن مسيرة هذه الدورات العلمية معلما ومدرسا طيلة مسيرتها في السنوات الماضيات، كان حضورا كثيفا ووجودا هائلا فيها. نذكره اليوم ونخلد ذكراه، لا نذكر شخصه، وإنما نذكر ذاك الشيخ المربي المعلم الداعية، نذكر همته، نذكر علو همته في طلب العلم، نذكر نصره للعلم، نذكر ذاك الوقت الذي ملئ بالعلم والخير والفضيلة، نذكره ونذكر ذات التواضع، نذكره ونذكر تلك البشاشة وذاك المعشر الطيب، نذكره ونذكر كل هذه الخلال وهذه الصفات ولا نزكيه على الله، نحسبه والله حسيبه. ألا رحمك الله فضيلة الشيخ محمد سيد حاج، اللهم أرحم أبا جعفر واجعل قبره روضة من رياض الجنة، واسكنه فسيح جناتك، وألحقنا به في الصادقين الصالحين بكرمك وفضلك ومنك يا حنان يا منان. خير مبتدئ ومفتتح لهذا الختام، ختام الدورة لهذا الحفل، آيات من الذكر الحكيم من كتاب ربنا يتلوها الأخ معتز عبد الوهاب يوسف، فليتفضل. الطالب معتز عبد الوهاب، ولاية الغرام، يحفظ القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم هم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون جزا الله خيرا أخانا على هذه الآيات الكريمات. أكثر من 500 طالب لفترة تجاوزت 3 أسابيع تلقوا العلم وتحصلوه حتى يخرج هذا العمل متقنا منظما كان وراءه رجال نظموا وهيئوا لهؤلاء الطلاب كل سبيل للتحصيل وسهروا على راحتهم وترتيب هذه الدورة وتنظيمها وإعدادها. جنود مجهولون لا نعلمهم الله يعلمهم، نسأله أن يثبت أجرهم ويسدد رميهم ويعينهم ويثبت خطاهم عن الأمانة العامة وإدارة هذه الدورة. كلمة للأخ يسر الفاتح عن إدارة الدورة العلمية 15 فليتفضل. الحمد لك لا ند لك والملك لك من عالم الذر الخفي إلى الفلك ما عام أو ما طار فيه أو سلك ما كان من جن أو إنس أو ملك إلا وقد شهدوا بأن الملك لك سبحانك لا عيب في أسمائك لأنها الحسنى ولا نقص في صفاتك لأنها العلى حي لا تموت حاضر لا تفوت لا تحتاج إلى قوت لك الكبرياء والجبروت والعزة والملكوت لو أن أنفس العباد قصائد حفلت بمدحك في جلال علاك ما أدركت ما تستحق وقصرت عن مجدك الأسنى وحسن سناك فصلى الله على محمد حين اصطفاه وسلم على ذلك الوجه ما أبهاه وبارك الله في ذلك الأسوة ما أكمله وأعلاه فضيلة الشيخ الوالد أبو زيد محمد حمزة حفظه الله ورعاه الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان المشايخ الفضلاء الأساتذة الأجلاء أسرة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله الإخوة الطلاب الأعزاء الحفل الكريم حياكم الله تحية تعلو محياكم وتنتعش برؤياكم غراء محجلة طاهرة مبجلة فسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات قدمتم خير مقدمي ووقيتم شر المغرم والمندم ها أنتم جئتم اليوم لتشهدوا ختام الغرس ونهاية الدرس للدورة العلمية الشرعية 15 دورة الشيخ المربي الفاضل محمد سيد حاج رحمه الله الحفل الكريم. أستسمح زملائي الكرام وإخواني الإداريين الأعزاء من خلال هذه السانحة في تقديم كلمة أصالة عن نفسي ونيابة عنهم أهمس بها همسات وأرسل عبرها إشارات فأقول والله المستعان ومن بغيره استعان لا يعان. الحفل الكريم انقضت أيام الدورة سراعا ومرت ساعاتها تباعا كأنها طيف عابر مر بالخواطر أو سحابة صيف ظليلة مكثت قليلة ثم انقشعت بعدما نفعت وبالثمر أينعت تمر ذكراها عاما بعد عام وكنا قد افتتحناها قبل أيام وها نحن على حين دهشة في ليلة الختام لتقر أعيننا بتخرج دفعة مباركة من طلاب هذه الدورة بعد أن التقينا في العام الماضي والكل يدعو بالثناء ويجدو وها هي الأمانة تعود عظيمة وترجع المهمة جسيمة تحملتها أمانة الطلاب ووضعت إقامتها عدد من أسباب كان من بينها أولا غرس القيم الفاضلة والأخلاق الحميدة في نفوس هذه الأجيال المرتقبة علم يتبعه عمل وألم يمسحه أمل. ثانيا استثمار أوقات فراغ الطلاب بما يعود عليهم بالفلاح والصلاح عبر تمليكهم لمفاتيح العلم الشرعي ليكون لهم حصنا حصينا من الغرق في بحر الشهوات أو التوهان في صحراء الشبهات. ثالثا ربط الطلاب بأسوات وقدوات صالحة يتأسون بسمتهم وينهلون من علمهم ويستفيدون من خبرتهم فينشأ شبابا طائعا لربه نافعا لنفسه رافعا لذكر أمته. فأدب قبل الطلب وتحقيق للشرط بعد السبب. فنسألكم الدعاء لنا بالتوفيق في أن نؤدي الأمانة ونعيدها إلى أهلها كما هي بيضاء نقية من غير سوء طلابا قلوبهم تقية وعقولهم نقية. الحفل الكريم لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح في واحة القرآن في ظل الأحاديث الصحاح وصناعة الأبطال علم قد دراه الفلاح شعب بغير عقيدة ورق يذريه الرياح. إخوة الطلاب في الدورة العلمية الشرعية 15 يا معاقد الأمل ويا رجال العمل 21 يوما ظلت جباهكم ساجدة وقلوبكم متخذة للعلم مائدة وعقولكم تبحث عن النفع والفائدة جئتم وقد فاق عددكم 500 طالب فمنحتم الجماعة ثقتكم باحثين عن صحبة فالحة وعلوم صالحة وراغبين في أيام صفاء وطيب لقاء وقد كان لكم في ذلك ما أردتم إذ أوليناكم مشايخ وإداريين كل وقتنا وجل جهدنا نسأل الله الإخلاص والقبول. وأما من جانبكم كطلاب فلم تقصروا إذ منحتم الدورة كل طاقاتكم البدنية والذهنية باستيقاظ مبكر وخلود للنوم متأخر وبين ذلك جهد متواصل خلال ساعات اليوم في الدراسة والمذاكرة والبحث والمطالعة. الطلاب الأعزاء تخلف عن اللحاق بركبكم إخوة لكم آخرون فما قرأتم متنا ولا حفظتم نظما إلا وهم يسألون الرب أن يشركهم في أجركم وأن يلحقكم بركبكم بعد أن حبسهم العذر فادعوا لهم بذلك ولكم إن شاء الله مثله. وصيتي إليكم يا طلبة العلم أن الإخلاص الإخلاص وعلامته أن تكونوا في الخلوة كما أنتم في الجلوة ضحك في الملا وبكاء في الخلا فالزموا الحق الذي عرفتموه لأن الحق حق لا يتغير أصله وسوسه وإن تغير شكله ولبوسه إذ أنكم ستعودون لمناطقكم وجامعاتكم فتعود الشبهات تسألكم وتؤوب الشهوات تغازلكم فالله الله في عقيدة حصلتموها وأخلاق لزمتموها فالخلاف بين الحق والباطل خلاف جوهري وإن بدا لبعضهم مظهري. الحفل الكريم جاءت هذه الدورة العلمية الشرعية 15 باسم علم عظيم وداعية كريم أجد نفسي تميل إلى وصفه بشيخ الإسلام إن صح بذلك الوصف والكلام لأنني عرفته في كل علم إمام طالما أبدع وأمتع وأجاد وأفاد وأقنع ونحن إذ نفتقده اليوم طلابا وإداريين ومشايخ فلا نزال ولا تزال تجول بخواطرنا صورته ونحن ننظر إليه أمامنا في عامنا السابق في ختامنا السابق في هذه الدورات وهو يصوب ويرشد ويوجه ويسدد نفتقده وهذه الدورة جاءت لتحمل اسمه وتتنسم رسمه ليتعلم طلاب النجباء منهجه في البحث والدليل والاستنباط والتأصيل ثم الحرص على بدء الدعوة بتصحيح معتقد الناس في البحث في تصفية التوحيد للأدران والأدناس، ومن ثم ليتخذ شبابنا أدبه في الحوار والردود وكيفية تبليغ الحق المقصود. ألا رحمك الله يا شيخ الشباب ويا شاب الشيوخ، ألا رحمك الله يا مستخلص الداء ويا واصف الدواء، ألا رحمك الله يا ناشر مدارج السالكين ويا ناثر مختصر مناهج السالكين القاصدين. الحفل الكريم، أختم عظيم شكري وبالغ تقديري بإشارات سريعة إلى أساتذة هذه الدورة الأجلاء ومشايخها الفضلاء. طوبى لكم يا ورث الأنبياء، إذ أحييتم سنة نبيه بعد اندثارها ورفعتم للراية بعد انتكاسها. الحفل الكريم، هؤلاء هم مشايخنا الذين درسوا فلذات أكبادنا وأكبادكم، نفخر ونعتز بهم، نحسبهم والله حسيبهم. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من تائه ضال قد هدوه. وأخص بالشكر هاهنا شيخنا الوالد أبو زيد محمد حمزة حفظه الله، الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، الذي تفقد مسيرة الدورة خلال أسبوعها الثاني، واطمأن أن قطاع الطلاب على الأهدي باق وللعلياء بإذن الله سبحانه وتعالى راق. وهذه عادته، لا يهدأ له بال ولا يستقر له حال إلا بعد أن تطئ قدماه مقر الدورة مشاركا أصيلا وموجها رشيدا. فلك الود شيخنا وعاطر الثناء، ورسالة ود أبعثها من القلب خافقة وبالحب ناطقة إلى ضيفين جليلين شاركا معنا في هذه الدورة منذ بدايتها، هم الشيخان الشيخ محمد شريف والشيخ هيثم محمد جميل سرحان حفظهم الله، المدرسان بمعهد الحرم المدني، فجزاهم الله كل خير عنا، فقد أوفوا الكيل وما بخلوا بعلم أطلقوه كالسيل. والشكر أيضا موصول للجنة مجمع الفتح الإسلامي التي احتضنت هذه الدورة بقلوبها قبل أن تحتضنها بدورها، فقدموا لنا الرعاية وأجزل لنا العناية، فجزاهم الله خيرا وكل عافية. وكما نشكر ختاما كل الخيرين والمحسنين والداعمين لمسيرة هذه الدورة ماديا ومعنويا وعينيا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والشكر موصول أيضا لكل من حضر هذا الحفل، والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشكر أجزله لأخينا يسري متحدثا عن أمانة الطلاب وإدارة الدورة. يا دورة للعلا شمخت رواسيها، تهدي العلوم وتمحو جهل آتيها، فالله ما لذة في الأرض قاطبة كمثل جلستنا صبحا بناديها. جاءوا من كل ولايات السودان، من أقصى شرق السودان كسل بورسودان القضارف، ومن غرب غربه نيالة الفاشر، ومن شماله ضنقلة، وحتى من جنوبه أبيجد. من كل البقاع جاءوا وقلوبهم تهفو إلى العلم، وأبصارهم ترنو إلى تحصيله والتأدب به والعمل به. انتظموا في جد واجتهاد، ثابروا وصبروا، يلتحفون الأرض تاركين الراحة والدعة خلفهم، اجتهدوا وجدوا وغيرهم في اللهو سادر، وخلافهم في غير ذلك هائم. طلاب هذه الدورة، الدورة العلمية 15، دورة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله، عنهم يحدثنا في كلمة الطلاب المهندس سعيد محمد سعيد، فليتفضل. كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية المستوى الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بيده الإيجاد والإنشاء والإماتة والإحياء والإعادة والإبداع والإنعام والآلاء، خلق آدم وخلق لأجله الأشياء، علمه العلم فانجلت عنه الظلماء، وبث من نسله الرجال والنساء، وأكثرهم الغافلون وأقلهم النجباء. وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صاحب المحجة البيضاء والملة الغراء والشفاعة واللواء. فضيلة الوالد الشيخ أبو زيد محمد حمزة حفظه الله، الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية، المشايخ الأفاضل، آباءنا وأمهاتنا، الضيوف الشرفاء، إخواني الطلاب، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تزاحمت في المخيلة العبارات وتسابقت إلى الذهن الكلمات، فاحترت أيها أخطف وأختار من هدايا وباقات، وبأيها أبدأ حديثي لحضور حفلنا علي الذكر والمقامات. فماذا عساي أقول والدمع في العين تجمع، وبماذا تراني أهتف والقلب من لوعة الفراق تقطع. فها هي الساعات تمر معلنة عن قرب رحيلنا عن بستاننا الحاني الذي قطفنا من شهي ثمره الداني، علوما شرعية لا يدانيها في الفضل داني، فقه وعقيدة ومصطلح وتفسير لآي القرآن. فأدب قبل الطلب، ومعرفة لأصول الفقه من أمر ونهي وسبب. 21 يوما قضيناها بسرور وحبور بلا حزن ولا نصب، تلذذنا فيها بالإخاء وطيب اللقاء، فلا فتور ولا تعب. تقاطرنا قرابة 500 طالبا من كل حدب وصوب من مختلف بقاع السودان، يحدون الأمل ويدفعنا المسير إلى رفع الجهل عن أنفسنا بالتصفية والتربية، على القلوب تؤوب لعلام الغيوب، ولعل الأنفس تتطهر من أدران الذنوب. الحفل الكريم 21 يوما قضيناها في دورة حملت شعارا عظيما من كتاب عظيم أنزله رب عظيم على رسول عظيم في قول عظيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن ثم فالرفعة في الدنيا والآخرة لأهل العلم ودعاته، فمن نهل من علمه فذلك علامة حياته، ومن أعرض عنه فقد أذن بهلاكه ومماته. 21 يوما قد وجد ومثابرة وسهر وتحصيل ومصابرة، تخلية وتحلية، ود وبناء، لقاء وإخاء، حب وإلفة وانتماء، نفوس تنعم وقلوب تغنم. 21 يوما في دورة حملت اسم شيخنا الفاضل محمد سيد حاج رحمه الله شيخنا الراحل، نتذكرك الآن لا لنعيد الأحزان، ولكن لأن طيفك يدور بالأذهان وبالحب الخالص لك يخفق الجنان. إذ لما جاء خبر وفاتك تعثرت به الأفواه وتلعثمت به الشفاه، وقالت القلوب: هذا خبر لا نقواه. ونعدك شيخنا ونعاهدك أن نتأسى بسمتك ونتحلى بصمتك، لنسد بعض ما تركت من خانة ونحمل بعض ما تركت من أمانة، سائلين الله التوفيق لذلك والإعانة. الحفل الكريم درجت أمانتنا الموقرة أمانة الطلاب على إقامة مثل هذه الدورات العلمية المباركة عظيمة النفع واضحة الثمرات عاما بعد عام، حتى وصلت بها إلى هذه الدورة 15 بخبرات تراكمت ترتجي من وراء ذلك تحقيق أهداف منهجية وتربوية بعيدة المدى، فتقوم بتغيير خارطة الواقع الشبابي في السودان بكل فئاتهم واهتماماتهم. ومن ثم كان الطلاب المتخرجون من هذه الدورات مشاعل تهدي بأرض مليون ميل مربع، قولهم في الناس خير وفعلهم في الناس خير، ينتظرهم الجميع في جميع المناحي الدينية والأكاديمية والاجتماعية والطوعية. يعلمون الجاهل ويذكرون الغافل ويغيثون الملهوف ويعينون المحتاج بنفوس متواضعة محبة للخير وأهله. فلله درهم من شباب نشأ في طاعة الله وسط هذه المحاضن التربوية التي تعدها الجماعة ليكونوا خير خلف لخير سلف بإذن الله عز وجل. نختم كلمتنا هذه ببطاقات عطرات نهديها ونصائح قيمة نسديها وإلى حضور الحفل نوليها. فالشكر أولا نبعثه إلى جماعتنا المباركة جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان التي نذرت نفسها لرفع راية التوحيد والاتباع والتزكية في زمن قل فيه العلم وعم فيه الجهل وانتشرت البدع والخرافات التي تحتاج لجهود شابة مسلمة بنور البينات التي تزيل ظلام هذه الشبهات. والشكر نجزله ثانيا إلى من أولون العناية والرعاية بعد الله عز وجل واقتطعوا من جهدهم ووقتهم ومالهم لإقامة هذه الدورة برا بأولئك المشايخ الفضلاء ورثة الأنبياء. نقول لهم ورثتم فنحسبكم أخلصتم وسقيتم فينا زرعكم وصبرتم وها أنتم تجنون ثمر ما غرستم. فجزاكم الله خيرا وزادكم في العلم والصحة والعافية وجعلكم ذخرا للبلاد والعباد. وإن كان من طلب نتقدم به إليكم فمجاهدة ضعفنا ومضاعفة جهدكم ويدا بيد نبني مستقبلا شعاره بالكتاب والسنة نبني خير أمة. ثم إلى أولئك الأساتذة الأجلاء إدارة الدورات في هذا العام نقول لكم تابعتم فعانيتم ونظمتم فأعليتم وصغتم لبرامج هذه الدورة فأديتم الحق وأوليتم. فجزاكم الله جنان الخلد لما أجزلتم وأوفيتم. ثم إلى أولئك الأوفياء المحسنين الأصخياء الذين بذلوا الدعم المادي لإتمام هذه الدورة إذ ذهب أهل الدثور بالأجور فجزاكم الله عن ذلك جنان الخلد وحسان الحور. ثم نرسل باقة أخرى إلى فضيلة الشيخ الوالد أبو زيد محمد حمزة الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان حفظه الله، وهي باقة شكر وعرفان وتجديد عهد مع الله بأننا بثبات ويقين سوف نمضي واثقين طلاب علم ربانيين ودعاة صادقين ومصلحين نبتغي بذلك إعلاء راية الحق والدين. ومن ثم إلى ضيوف حفلنا الكريم أباءنا الأجلاء ها أنتم اليوم تشهدون ميلادنا الجديد من رحم هذه الدورة إلى فضاء العالم الفسيح، وسوف تجدون بإذن الله أشد برا وأوصل رحما وأطوع سمعا وأحسن خلقا وأرأف قلبا وأجزل عطاء. فنطلب منكم العون والدعاء لنا للثبات في هذا الزمان زمن الفتنة والمتغيرات. وباقتنا الأخيرة إلى إخواننا وأحبائنا طلاب الدورة، والله إنا لنشهد الله أننا قد أحببناكم لله وفي الله لأننا اجتمعنا في الله وسنفترق اليوم في الله بإذن الله. فالله أسأل أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سلم متصل من ثلاث درجات تقسم طلاب الدورة العلمية، وفي كل درجة يدرسون مجموعة من العلوم. يتعمق الطالب بعد كل درجة أكثر في العلوم. الفقرة القادمة نقدم فيها نماذج مما درسه الطلاب في هذه الدورة. نبدأ بالمستوى الأول والطالب أحمد عباس خليفة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، الحضور المبارك، الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لكم نموذجا مما درسناه في هذه الدورة، دورة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله تعالى. وأبدأ بمصطلح الحديث، حيث درسنا المنظومة البيقونية لمؤلفها الإمام طه بن محمد بن فتوح البيقوني رحمه الله، ودرسناها فضيلة الشيخ أبو أحمد عثمان عبد الماجد حفظه الله تعالى. وإما قال فيها المؤلف: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. فبين رحمه الله في هذين البيتين الحديث الصحيح، وهو الذي اتصل إسناده برواية العدل تام الضبط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. وشروطه خمسة: اتصال السند، وعدالة الرواة، وضبط الرواة، وعدم الشذوذ، وعدم العلة. وكان أيضا مما درسنا متن الأربعين النووية لمؤلفها الإمام العلامة أبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي رحمه الله، ودرسناها فضيلة الشيخ محمد الشريف المدرس بمعهد الحرم النبوي. ومنها ما رواه أمير المؤمنين أبي حفص عمر الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما الذين هما من أصح الكتب. وهذا الحديث حديث غريب عند مصطلح المحدثين، وهو الذي يرويه كل راوي، وهو الذي يرويه راوي واحد في كل طبقة من طبقات السند. ومن فوائده أن النية شرط لقبول الأعمال، سواء كانت أعمالا قلبية أو أعمالا بدنية. ومن فوائده الهجرة، وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى يوم القيامة. ومما درسناه أيضا شذرات من اللغة في علم النحو الذي هو من علوم الآلة، وعلى الطالب العلم الإلمام به حتى يتوصل إلى مبتغاه. فدرسنا متن الآج الرومية في علم النحو لمؤلفها الإمام محمد بن محمد ابن داود محمد بن محمد بن داود رحمه الله، ودرسناها وكان قد درسناها فضيلة الشيخ إبراهيم بن نصر حفظه الله تعالى. وإما قال فيها المؤلف: الكلام هو اللفظ المركب المفيض بالوضع، وهو ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. والاسم في اللغة من السمة أو العلامة، وهذا مذهب الكوفيين، وقيل من السمو والرفعة، وهذا مذهب البصريين وهو الأرجح، وهذا قليل من كثير وفيض من قيد، درسناه في المستوى الأول. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله. نموذج المستوى الثاني مع الطالب مالك البشير إبراهيم في مواليد عام 1989 في قرطوم الحفاية جامعة قرطوم، المستوى الخامس مدني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومما درس في هذه الدورة العلمية المباركة مادة أصول الفقه، وقد درس فيها المستوى الأول فضيلة الشيخ محمد عبد الرزاق حفظه الله متن الأصول من علم الأصول لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، ونحن طلاب المستوى الثاني درسناها فضيلة الشيخ أبو عمار فخر الدين عبد القادر حفظه الله من متن الورقات للإمام أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني، ومما تطرق إليه الحظر والإباحة، فقال رحمه الله تعالى: وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأصل أو إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة. فإذا لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والصحيح أن هذه القاعدة متعلقة بالأعيان، وهي على أربعة أقسام. القسم الأول: ما كانت المصلحة فيه خالصة فهو مباح. القسم الثاني: ما كانت المفسدة فيه خالصة فهو حرام. القسم الثالث: ما كانت المصلحة فيه أرجح من المفسدة فهو مباح، وما كانت المفسدة فيه أرجح من المصلحة فهو حرام. وأما الرابع: ما كانت المفسدة فيه مساوية للمصلحة فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وقد جنينا ثمارا من الفقه المالكي في كتاب الصلاة من متن ابن عاشر، وقد درسناه فضيلة الشيخ خليل حامد خليل حفظه الله. يقول المصنف رحمه الله: فرائض الصلاة 16، شروطها 4 مفتقرة: تكبيرة الإحرام والقيام، لها ونية بها ترام. فالصلاة في اللغة تطلق ويراد بها الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فليصلي. وتطلق ويراد بها الرحمة، لقول القائل: صلى المليك على امرئ قدمته وأدام من نعم عليه وزادها. وتطلق ويراد بها البركة والزيادة والنماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء في الصحيحين أنه لما جاء أبو أوفى بزكاته قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى. وفيه وقد استدل فيه البعض على جواز الصلاة على غير الأنبياء، وكرهه مالك والجمهور. وأما تعريف الصلاة في الاصطلاح: هي عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. وقد طفنا في هذه الدورة على بعض الفرق والمناهج، وقد درسناها فضيلة الشيخ الدكتور آدم أحمد عيسى حفظه الله. وهذه الفرق تخالف منهج أهل السنة والجماعة الذي هو امتداد لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في أصوله. ومن أصول منهج أهل السنة والجماعة: أولا، أن مصدر العقيدة هو الكتاب والسنة. ثانيا، المرجع في فهم الكتاب والسنة فهم سلف الأمة. ثالثا، أن العقل الصحيح موافق للنقل الصريح ولا تعارض بينهما. رابعا، الأصل في أسماء الله وصفاته إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ونفي ما نفاه عن نفسه مع إثبات كمال ضده. كما درسنا مجموعة من الفرق الضالة والمناهج المنحرفة، ومن أخطر هذه الفرق فرقة الشيعة الروافض. والشيعة هم الذين شايعوا عليا رضي الله تعالى عنه على الخصوص فقالوا بإمامته دون أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا. ومن عقائدهم القول بتحريف القرآن وتكفير ولعن جميع الصحابة إلا 3، ورمي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بالفاحشة. ومما لوحظ في الآونة الأخيرة انتشارهم في السودان ونمو قواعدهم وتركيزهم على فئة الشباب خاصة، مستغلين جهل الناس بحالهم، فالحذر الحذر من هذا الفكر الخطير. وهذا قليل مما قد وفقنا لدراسته نحن طلاب المستوى الثاني. وهذا، وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبده ونبيه محمد وآله وصحبه وسلم. نموذج المستوى الثالث، الطالب أحمد الحاج عبد القادر، جامعة اللبنان الإسلامية، كلية الهندسة، قسم الهندسة المدنية، المستوى الثالث، يحفظ 13 جزءا من القرآن الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مما وفقنا الله سبحانه وتعالى لنهله من العلوم في هذه الدورة في مستواها الثالث، دورة فضيلة شيخنا محمد سيد حاج رحمه الله تعالى، مسائل في علم الميراث، درسنا إياها فضيلة الشيخ هيثم محمد جميل سرحان المدرس بمعهد الحرم النبوي حفظه الله تعالى. ومما قال فيها الناظم أي في قصيدته هذه، والوارثات من النساء سبع، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. وقد أجمل المصنف رحمه الله تعالى بقوله سبع الوارثات من النساء، وإذ هن على التفصيل عشر، البنت وبنت الابن والأم والزوجة والجدة، ونخرج منها اثنتان، الجدة لأب والجدة لأم، والمعتقة والأخت، ونخرج منها ثلاثة، الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم. وقد ختم الناظم هذه الأبيات بقوله فهذه عدتهن بانت، فهذه عدتهن أي يعني عدة الوارثات من النساء بانت أي اتضحت. ومما شرفنا وأسعدنا وزاد حبورنا وأثلج صدورنا أن يدرسنا فضيلة الشيخ هيثم محمد جميل سرحان كتاب التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وقد درسنا فيه باب تفسير التوحيد وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وقوله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وقوله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وجاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وقد درسنا أيضا في هذه الدورة العلمية الشرعية المباركة، دورة فضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله تعالى، مسائل من علوم القرآن الكريم، درسنا إياها فضيلة شيخنا الدكتور محمد الأمين إسماعيل حفظه الله تعالى، وقد عرفنا فيها بما يقع فيه النسخ. وقد قال لنا أن النسخ يقع في الأحكام أي الأوامر والنواهي، ولا يقع النسخ في الأخبار لأنه يقتضي عدة أمور في المتكلم، أولها الكذب، والثاني النسيان، والثالث الخطأ، والرابع الجهل، وهذه لا تليق بالله سبحانه وتعالى وعز وجل ولا بنبيه صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من ذهب إلى أن النسخ يجوز في الأخبار إذا كانت بمعنى الأمر والنهي، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ونسخت هذه الآية بقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واختلف الناس في النسخ على أربعة أقوال، أولهم اليهود وقد قالوا بعدم جواز النسخ مطلقا. لماذا؟ لأنه يوجب البداءة، والبداءة غير جائزة في حق الله سبحانه وتعالى. وثانيهم الشيعة وقالوا بجواز النسخ مطلقا وبجواز البداءة على الله سبحانه وتعالى، وبأن النسخ يمكن أن يقع في الكتاب والسنة من أئمتهم. وثالثهم المعتزلة وقالوا بأن النسخ يقع عقلا ولكنه لا يقع شرعا. ورابعهم أهل السنة والجماعة وقالوا بأن النسخ يقع عقلا ويقع شرعا، ودليلهم في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا كان فيضا من غيظ وشيئا من حتى مما وفقنا الله سبحانه وتعالى لدراسته في المستوى الثالث هذا، وصلى الله وسلم وبارك وزاد وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلبن أن صلاة العشاء ستكون عقب نهاية البرنامج. مشايخ وأساتذة هذه الدورة بذلوا كل ما في وسعهم لتقديم علومهم ومعارفهم لطلاب هذه الدورة. استفاد الطلاب من علمهم كما استفادوا من سمتهم وأدبهم وأخلاقهم. عنهم يحدثنا شعلة الدعوة المتقدة وأسد المنابر شيخنا وأستاذنا ومعلمنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد الأمين إسماعيل. فليتفضل الشيخ الدكتور محمد الأمين إسماعيل، خبير كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، ماجستير ودكتوراه جامعة الدمام الإسلامية، وحاضر في جامعة الفقه العربية إمام وخطيب مجمع الفقه. الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يا ربي لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا نحصي ثناء على الله ربنا هو كما أثنى على نفسه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا ورسولنا وإمامنا القدوة الأسوى سيدنا محمد صلوات الله وتسليماته عليه. حمدا لله كثيرا طيبا، وشكرا لله سبحانه وتعالى على ما أفضى عليه علينا به من النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، فهو سبحانه المستحق للحمد، فالحمد كله لله والشكر كله لله والأمر كله لله والملك كله لله، فلا إله إلا الله. ونصلي ونسلم مرارا وتكرارا بعدد ما خلق الله وذرأ وبرأ على معلم الخير للبشرية الذي بعثه الله سبحانه وتعالى هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فأحيانا به الله سبحانه وتعالى بعد موت، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها. فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الهداية، ونسأل الله عز وجل توفيقا وسدادا. ها هي الفعاليات في ختامها، في دورة بعد دورات تتابعت وتوالت لهذه الجماعة الكريمة المباركة. حمدا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، جماعة أنصار السنة المحمدية. كل دورة مرت وكل دورة شهدناها قلنا ما أحسنها من دورة فاقت ما كان قبلها، ولكن عند الله للأتقى المزيد، والذين اهتدوا يزيدهم الله سبحانه وتعالى هدى ويؤتهم الله عز وجل تقوى. هكذا تمر الدورات تباعا وتمضي جاءت هذه الدورة باسم شيخنا شيخ فاضل. كلما زورت كلمات لعقولها سبقت بها ممن تحدث من كان قبلي، ولكن المقام أعلى من ذلك بكثير. أخوة الإسلام، لا نوفي حقا ولا نلحق قدرا، وإنما هي من باب الوفاء لأهل عطاء، ومن باب ذكر الخير لأهل إحسان مضوا وسبقوا إلى الله سبحانه وتعالى. وكلنا في هذا الطريق ماضون سابقون، لا يتخلف أحد ولا يتأخر، ولا ندري متى ذلك، ولكن التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله تعالى، تاريخه في هذه الدعوة بدأ طالبا لمشايخها وانتهى شيخا لطلابها، فكان بحق شيخ شباب وشاب شيوخ. بدأ داعيا إلى الله سبحانه وتعالى وختم داعيا إلى الله عز وجل. دعا إلى الله سبحانه وتعالى حيا، ونحسبه كذلك دعا ميتا، وله سلف في ذلك قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وهكذا تمضي سنة الله سبحانه وتعالى، وهكذا نمضي جميعا، ونهاية الأمر الأرض يرثها الله سبحانه وتعالى، والعاقبة للتقوى. فهنيئا لطلاب أفضوا زهرة حياتهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في وقت كثر فيه الخبث وكثر فيه العبث، قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، أو إلى دورة في مسجد فنشر لهم الله سبحانه وتعالى من رحمته، وهيأ لهم الله عز وجل من أمرهم رشدا، وهيأ لهم الله سبحانه وتعالى من أمرهم مرفقا. نحسبهم إن شاء الله سبحانه وتعالى كشامات بيضاء في ظهر ثور أسود في مجتمع هرج في جامعاتنا بكل ما تحمله الكلمة من معنى الهرج، ولكن يأتي أو تأتي بعد الشدة الفرج بأناس يختصهم الله سبحانه وتعالى. لا نبي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا رسول بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم العدول الذين يحملون الدين، ينفون تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، يرفعون راية السنة وينتهجون نهج سلف الأمة، يقتدون برسول الله عليه الصلاة والسلام، ويعبدون الله سبحانه وتعالى. هي مفاتيح خير أخذوها، ومفاتيح خير توالت الأيام، وسبحان الله مر اتباعا وسراعا، وهم عاكفون معتكفون في بيت من بيوت الله، صابرين محتسبين مصابرين مرابطين، لعل الله سبحانه وتعالى أن كتب لهم الفلاح الموعود في آخر آل عمران. فلنمضي على ذات الطريق إن شاء الله وبذات الدرب. الشيخ الوالد الشيخ أبو زيد محمد حمزة، أقمت التوحيد فهنا واسلم وقر عينا، فهؤلاء أجيال تتلو أجيال. فقدنا واحتسبنا شيخنا محمد سيد حاج، تركناه وديعة عند الله، والله لا تضيع عنده الودائع. وتذكرنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا، فنأمل في الله سبحانه وتعالى، والله يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي، وأنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. فكم ذكر الدارسون الله، وكم تحركت الشفاه بذكر الله وبالثناء على الله سبحانه وتعالى. وهكذا يجعل الله رحما مباركة لدعوة مباركة قامت كأنها الكوكب الدري، تضيء الظلمات تشرق بها الأنوار، يقتدي الخلق فيها بهدي خير البرية رسول الله عليه الصلاة والسلام، بمنهج الدين الحق بالوسطية والاعتدال والاستقامة والاتزان، بعيدا عن الشرك عن البدع عن الخرافة عن الخزعبلات، وهكذا تتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل عقبا بعد عقب. أولياء الأمور لهؤلاء الطلاب، شكرا جزيلا على هذه الثقة على فلذات أكباد كانوا في حرص آمن وحرص أمين فتلقوا ما كتب لهم الله سبحانه وتعالى، فليكونوا مفاتيح خير إن شاء الله مغاليق شر، فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لأقوام في مقابل مفاتيح شر، يسهرون الليالي ويقومون الأيام ليحاربوا دين الله سبحانه وتعالى، ولكن يذب الله عز وجل عن دينه بأقوام يختصهم الله سبحانه وتعالى. والله أعلم حيث يجعل رسالته، والله أعلم حيث يهدي من كتب له الله هداية اقتفاء بأثر النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. إذن هو العهد مع الله سبحانه وتعالى مع الدعاء بعد الثناء بعد الحمد لرب العزة والجلال: يا مقلب القلوب ثبت القلوب على دينك، اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، صلى الله وسلم على سيد المرسلين. ما أصدق كلماتك شيخنا، ما أصفاها ما أنقاها، بل ما أجملها ما أفضلها ما أحلاها، فجزاك الله خيرا وبارك فيك. سر شامخا وارفع جبين الكبرياء، واهتف وهز الكون إن الحق جاء، ربيت في مهد الكرامة والوفاء، وسقاك طهر الحق ينبوع السماء، فسمى البناء وظل مرفوع اللواء، يا داعيا للحق يحتسب الجزاء، نذر الحياة له وأصدقه الولاء، حادي الرب وقائد السفينة الشيخ الوالد أبو زيد محمد حمزة، الكلمة لك الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية، الكلمة لك فلتتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده تعالى وبه نستعين، والصلاة والسلام على خير النبيين نبينا محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. إخواني وأبنائي وأخواتي، السلام عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. أحدثكم قليلا عن هذه الدعوة، ما أحوج السودان بل وأهل الأرض قاطبة إلى الرجوع إلى ربهم واتباع رسولهم وفهم كتابهم. الساحات مليئة بالدعوات الباطلة، وكلها تدعو إلى الضلال. انظر، الساحة أمامكم، ماذا تجدون في هذه الساحة؟ أحزاب دينية، أحزاب دنيوية باطلة، 72 حزب وكلها ضالة منحرفة، والكل يدعي أنه يريد للبلاد أن تتقدم وهم يلعبون. انظروا إلى الطرق، 36 طريقة ماذا يعملون؟ ماذا قدموا للأمة؟ انظر لهذه الفرق الضالة والشياطين المنتشرة. أصيبت الأمة في عقيدتها وفي أخلاقها، فبعدت عن ربها. وفي وسط هذا الزحف من الأحزاب والطوائف الدينية والدنيوية ظهرت الدعوة السلفية والمرض الذي أصيبت بها هذه الأمة. وحينما أقول الأمة، العالم الإسلامي ككل، والسودان جزء من هذا العالم. المرض نفس المرض الذي أصاب الأمم السابقة. ما أصاب قوم نوح أصاب قوم إبراهيم، أصاب قوم صالح، أصاب جميع الأمم الماضية. الداء واحد والدواء واحد، فما عالج به رسولنا هذا المرض بمحاربة الشرك ومحاربة التفرق والأخلاق الفاسدة وإرجاع الأمة بالكتاب والسنة، فجعل من الأمة أمة راقية، أمة كانت بالأمس تعبر الأحجار فإذا بها تملك الدنيا من مشرقها إلى مغربها. بماذا؟ بهذا القرآن المهجور وهذه السنة متروكة. لم يتخرجوا من جامعات ولم يحملوا شهادات، تخرجوا من الصحراء يركبون الجمال ويمشون على الرمال ويعبدون الأوثان. فإذا بهم بهذا القرآن الذي هو بين أيدينا نقرأه ليل نهار ولكن الفهم ودون إدراك ودون بحث فيه. والرب أمرنا، ما أمرنا بالقراءة، إنما أمرنا بالتدبر. أفلا يتدبرون هذا القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. العلاج بين أيدينا ونحن مرضى، كالعيس بالبيداء يبتله الظمأ والماء فوق ظهورها محموله. كتاب الله بين أيدينا وهو العلاج الناجح من جميع الأمراض التي أصيبت بها هذه الأمة. والأمة تتخبط في الدياجيج، يريدون العلاج من غير القرآن ومن غير السنة صلى الله عليه وسلم. قامت جماعتكم فرعت هذه الأمواج المتلاطمة من الطرق التي تتلاعب بالدين ومن هذه الأحزاب التي تتلاعب أيضا بالدين، ولا صلة لهم بالإسلام ولا برسول الإسلام، لا أقول في السودان بل في العالم كله. بدأت هذه الجماعة وأدركت أن علاج هذه الأمة نفس العلاج الذي عالج به رسولنا الأمة الباطية. ترك الرسول الحديث عن الخمور وعن الربا والقمار وبدأ الحديث عن العقيدة، يصحح العقيدة والناس يربون الخمرة، لأن العقيدة أخطر من شرب الخمرة، أخطر من القتل، أخطر من كل جريمة. صوب سهامه نحو الشرك بالله تبارك وتعالى، فلما عالج الشرك صحت العقيدة واهتدت الإنسانية. يا أبناءنا، العقيدة أولا، ولا شريعة بلا عقيدة. من يريد أن يحكم القرآن ويطبق شرع الله دون أن يصحح العقائد فهو يلعب، إنه لاعب. العقيدة أولا ثم تأتي الشريعة بعد ذلك. أبنائي، قامت جماعتكم في هذه الساحة المليئة بالفجور وبالأخلاق الرديئة وبالقاذورات من الأخلاق، فساد في الأخلاق. 14,000 ابن حرام في ميبوبة، لقطاء في الشوارع والطرقات في الخيرات. من أين جاء هؤلاء؟ فسد الأخلاق. من أين فسد الأخلاق؟ فسد الأخلاق لفساد العقيدة. فلو عرفوا الله لما ارتكبت الجرائم. من هنا بدأت هذه الجماعة المباركة في إيقاظ الأمة من نومها وإذا استيقظت والحمد لله بدت أكلها وظهرت آثارها في كل مدن السودان وقرى شرقا وغربا وجنوبا، والدعوة ما زالت تمشي وتسير وتنتشر والناس يتقبلونها والحمد لله رب العالمين. جماعتكم إخوتي وأخوات وأبناء دارسين أدركت بأن الخطر العظيم في عقيدة الأمة، فلو صحت العقيدة إخواني لاستقامت أمور الناس أيها الإخوة والأبناء. إن الذي دعا الناس إلى الفجور وإلى المعصية نسيانهم لربهم وعدم معرفتهم لخالقهم، فلو عرفوا الله رقيبا، لو عرفوا الله يملك النيران ويملك الجحيم ويعذب الخارجين والخارجين عنه لما عصوا، لما عصوا إخوتي وأخوات. من هنا والطريق صعب، الطريق لم يفرش بالرياحين والهروب، الطريق وعر. لكي تصح العقيدة إلى هؤلاء لابد أن ينالك الأذى وتتعب في هذا المسار. ومن هنا لا يمكن إصلاح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أول الأمة. بماذا صلحت أول الأمة؟ بالعقيدة. إذا العقيدة لابد أن ترجع مرة ثانية. الإيمان بالله جل جلاله، ليس هناك شريك مع الله، لا نبي مرسل ولا ملك مخرب ولا مخلوق كائن مكان يداني الله تبارك وتعالى. والشرك بالله مستشر ومتفشر عبد الكائنات، الجمادات التي لا تعقل والتي لا عقل لها ولا فهم. حين رأت ابن آدم أشرك بالله، اسمع هذه الآيات معي، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. لماذا يا رب أن دعوا للرحمن ولدا؟ وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. حملة العرش عبيده، جبريل عبده، وبقية الملائكة، وفي الأرض نوح وإبراهيم ومحمد كله عبيده. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ لا يجوز هذا. وإذا كان هذا لا يجوز للأنبياء والرسل، فكيف يجوز للموتى الذين نخر الصوت في عظامهم وأكل الجدال لحومهم؟ يا أبنائي وأخواتي ويا أبناء إصغار، من هنا وينبغي أن نتصدى لهذا الباطل لكما تصدى للباطل رسولنا، وضحى الصحابة وإخوانهم ومن جاء من بعدهم من أجل هذه العقيدة حتى انتشر الإسلام وبرز دين الله وسيطر هذا الدين على جميع الأديان في كل أنحاء المعمورة. إخواني وأخواتي وأبنائي، من هنا ما أحوج أمتنا إلى هذه العقيدة، والحمد لله كثر المناوئون لها، ولكنها لا تعبع في هؤلاء ولا أولئكم. تتقدم إلى الأمام رافعة الراية لا إله إلا الله، لا لدنيا نريدها، لقد وضعنا الدنيا تحت أرجلنا ووضعنا الأموال تحت أقدامنا والوظائف والكراسي، ولا نجامل في دين الله أحدا. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم شنو الآية؟ وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى يزول البغضاء. وانظر إلى مؤمنه أهل الكهف، إن قوم اتخذوا من دونها آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن عظم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم رفقا. الحب في الله والبغض في الله، لا نجامل في ديننا إطلاقا. أقول لأبنائه وما هذا، لا بد أن نقدم في قالب جميل، فلا نسيء لأحد ولا نسيء لميت ولا نسيء للحي، نقدم الدعوة ولا نشتم آلهتهم كما قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دونه فيسبوا الله عدوا بغير علم. لابد أن نقدم الدعوة في قالب جميل، في قالب مقبول إخواني، لعلك تأخذ بقلوبهم ولعلك تتلطف بهم حتى يرجعوا إلى الدين الصحيح والعقيدة السليمة. وهذا هو الكائن الآن أيها الإخوة الأبناء، فحيثما ذهبنا لقد تغيرت الأوضاع في بلادنا، والحمد لله بدأ الناس يتقبلون هذه الدعوة ويستجيبون لها، وأينما ذهبنا يرحب بنا ويسمع كلامنا. هذا هو المطلوب يا إخوتي، أرجو الله أن يوحد شمل هذه الجماعة ويوحد رايتها ويثبت قدميها، وأن يجمع هذا الشتات شتات الموحدين في هذا الجار، ويرفعوا جميع راية لا إله إلا الله ويتقدموا بها إلى الأمام. ما أحوج سوداننا وما أكثر الضالين في بلادنا، الضالين في الجانب العقدي، عقيدة المجتمع عقيدة ضالة، فلان ينفع فلان يضر، فلان ملك السماء فلان حارب الله، فلان يضحك مع ربنا، كل كتب مليئة كتب الحقائق بين أيدينا، فساد، كتب دينية تحمل فساد أخلاقي وفساد أخلاقي في هذه الكتب، وما في داعي أرسل لكم قصص لعل بتم النفس وكلها موجودة، واحد يدق ملك الموت كتاب ضيف الله قال ملك الموت يجبد الروح رفاتنا بالتعبيت تصدري وشيخ خوجلي وينو خوجلي ولدنا انت قاعد، قال لي ملك الموت امشي امشي ولا الله لسه قال ملك الموت ابا يمشي، قال فنازعت قال شاكل ملك الموت حتى ترك هذه وذهب، والثاني قال جاء ملك الموت الشيخ تصدر قال قل له الله العمر قد نسخ خلاص لو فيه موت قل له الله العمر قد نسخ امر الموت يخربوا حاجة قلي تلف مساخر عن ما قدر أقوله أتكلم به قلي تلف باسم الكرامات في الكتب. من أجل ذلك نعلن الحرب على هذه المفاسد الأخلاقية، ونرفع التوحيد عالية رافعة، رضي الناس أو لم يرضوا، كره الناس أو قبلوا راية لا إله إلا الله، لابد أن نرفعها ابتغاء مرضات ربنا، ولا نريد شيئا من حطام الحياة هذه، إنما نرجو ما عند الله، وما عند الله خير للأبرار. إخواني بارك الله فيكم وأخوات، هذا هو طريقنا ونحن نسير في هذا الطريق، نريد من وراء سيرنا هذا إرضاء ربنا وإرجاع أمتنا، وأن يعيد الإسلام سنته ودوره في مجتمعنا، فيعيش الناس في أمن وأمان دون خوف ولا وحيل كما كان الناس يعيشون في زمان رسولهم صلى الله عليه وسلم. لا شرطة ولا محكمة ولا سجن، مجتمع آمن مطمئن، العالم كله في أمن وأمان، لم ترتكب جرائم، لأن العقيدة الصحيحة تتحكم فيهم وتهديهم للصراط المستقيم. هذا من جانب الدعوة، والحمد لله الدعوة تسير يا أبنائي، وهذا الزمان تغير عن الزمان الماضي يا أبنائي. زمان قبل 50 سنة أخذنا حلقات وضربوه بالكفوف والشلاطين والشلاليل والطماطم في الأسواق وصبرنا على كده، والحمد لله لحمد عوست أنتوا الآن باكر بتطلع في شارع والدعوة الحمد لله ما شاء، حتى إخوانكم أسرقوكم في هذه الدورات يقيمون في الساحات العامة، ساحات العامة يبلغوا دعوة قبل الساحات، وهي الدعوة الوحيدة التي تبلغ الدعوة من الساحات والشوارع والأسواق، الدعوة الوحيدة من السودان، ما في دعوة غيرها التي تدعو الناس في الشوارع والطرقات للرجوع إلى الدين الصحيح وإلى اتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. والشكر لله بدأ المجتمع أن يستجيب لهذا. أقول لأبنائي الطلبة، اعرفوا مجتمعكم قبل أن تخرجوا إليه. لماذا تتعلمون يا أبنائي؟ إن الدعوة بحاجة إلى من يحملها، لا يحملها ليقول يقال عنك عالم. لا لا لا لا لا لا لا لا، إنما تحملها لتبلغ كلمة تعلمتها، وتكون النية التي تحدث عنها هنا هي النية الدافعة لك إلى أن تبلغ الأم ابتغاء مرضات الله، لا طلب لدنيا ولا طلب لوظيفة ولا طلب لمال ولا طلب لأحد من الخلق، وإنما ابتغاء مرضات الله، لعل الله أن يهدي بك أناسا قد ضلوا طريق. من هنا وجب عليكم أن تتعلموا كما قال الله تبارك وتعالى، قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا كالذي بعد إن هدانا الله. أممكن أرجع إلى الوراء بعد عرفت الحق والباطل؟ هل ممكن بعد عرفت التوحيد أترك التوحيد وأرجع إلى الوراء؟ لا لا لا لا لا لا لا، كالذي استهوذوا الشياطين في الأرض حيران، هكذا من ضل بعد هدى. يا أبنائي، نحن نطلب المزيد من الهداية، نريد أن نتكلم بدعوة إلى الأعمال، لا أن نرجع الوراء نقف واحد الواحد. أبنائي الصغار، شكرا لكم، كتر خيركم يا أولادي، أنتم الصغار والكبار، أنتم أعلم مني والله، وأنا أقدركم أبناء وبناتا، أنتم الطليعة، أنتم المقدمة في هذه الدعوة، تحملون دعوة تذهبون إلى أماكن بعيدة في جامعات، أنتم الأطباء، صغير ولا صغير لسه بقي ما طلعوا، طبيب، مهندس كبير ليس صغير، يا طار البلوغ يا لهو، طبيب، هذا يعني أنكم الحمد لله تحرصون على دعوة. وجد يرجع يا إخوتي جميعا أن الدعوة تحيط بالطلبة منذ الصغر، تحرسهم في المساجد وتحبسهم وتدرسهم حتى إذا ذهبوا الجامعات وجدوا إخوانهم أمامهم، فتنتشر دعوة بهذه الصورة، وهذا الميزة لهذه الدعوة، تحافظ على صغارها حتى يشبوا وحتى يكبروا في ظل هذه الدعوة، في حين أن الدعوات الأخرى تفيد شبابها. شكرا لكم يا أبنائي الصغار، الدعوة تنتظركم وتتوقع منكم الكثير، وأمتكم بحاجة إليكم والله، إنها بحاجة لعل شدة المرض، المرض الذي حق على هذه الأمة في أخلاقها وفي عقيدتها وفي سلوكياتها وفي بدعها وخرافاتها وفي باطلها. الأمة بحاجة إلى كتاب ربها، هذا الكتاب الذي ينير القلوب، ولا هدي ربيها محمد، وليس هناك طريق للهداية إطلاقا. والله لو غربلتم الدنيا من أول إلى آخرها، وإن بحثتم الهداية في غير القرآن والسنة، سوف ترجعون إلى الوراء ولن تهتدوا إذا أبدا. أبنائي بارك الله فيكم، يا طلبة الجامعات، أنتم الطليعة لهذه الدعوة، أنتم الشموس المضيئة، أنتم المنارات التي تنير القلوب، والدعوة بعد الله تبارك وتعالى تنتظركم أن تتقدموا في جامعاتكم وتبلغوا هذه الدعوة في وسط الجامعات. والحمد لله سيرتكم طيبة، سيرتكم طيبة في الجامعات، وأنا أعرف هذا من جهات كبيرة لأبنائي، دعيت وحكي لي قصتكم في الجامعات أن لكم الطليعة، وأنكم ما بحمد الله في كثرتكم في جامعاتكم، أنتم القيادات التي لا تخاف، التي تحمل الدعوة تدخل بها في كل الأماكن في كل الجامعات في كل جماعة السودان. بارك الله فيكم، إن سيرتكم حسنة وأسلوبكم تقومون به يا أبنائي تشكرون عليه، والدعوة بحاجة إليكم، فأكثروا من هذه اللقاءات وأكثروا من هذه الدورات وتعلموا دينكم، لعل الله أن ينقذ أمتكم على أيديكم، الأمة التي تئن وتتوجع نتيجة هذه المفاسد والجرائم الأخلاقية. أنا لست سياسيا ولا أدعو سياسة ولا أريد سياسة، وإنما أريد القلوب، أعالج مرض القلوب، أربط القلب بالله، أربط أريد الإنسان السالك للطريق المستقيم الذي وصله إلى الله تبارك وتعالى. أبنائي بارك الله فيكم، هذا قدركم، وهيأكم الله لحمل دعوته، وتحمل أمانة بعد حاملها. أرجو الله لكم الثبات وأن ينير قلوبكم وأن ينير الله قلوبكم وأن يهديكم الصراط المستقيم ويعمل خلاص الأمة على أيديكم. أبنائي إن الأمانة تتقدم، فلربما نموت غريبا فلتحملوا الأمانة ولتختاروا لكم رئيسا غيري ليحل محلي ليقود الدعوة تسير بها إلى الأمام. هذه وصيتي لكم يا أبنائي ولإخوانكم الكبار، وصيتي لكم تهيأوا واستعدوا لاختيار رئيسا غيري ليقود هذه الدعوة، وأنا معه طالما أنا حي أشتغل تحته، أنا بشتغل خدام تحته وأبلغ لحد ما حلف. فضل روح يا أبنائي أهمي دعوا الأمام، تعاونوا وتآخروا، كتر خيركم يا صغاري. ماذا أقول؟ والله يعلم مدى محبتي لكم، والله أعزكم وأجلكم، والله أرفعكم فوق رأسي لما أنتم عليه من عمل جليل لأبنائي. ما كنا نرى مثل هذا في السنوات الماضية، والحمد لله جزاكم الله خيرا. سمو أعرجوا إلى إخوان الأساتذة الذين حضروا إلينا من هنا وجاءونا من السعودية، بارك الله فيكم يا إخوتي. هذا العمل تريدون الثواب عليه من الله، نحن لا نملك مالا لنعطيكم أبدا والله، ولا نملك شهادات لنمنحكم إياها، وإنما خطوتم خطواتكم وجئتم إلى إخوانكم لتأخذوا بأيديهم وتبلغوهم هذه الدعوة، لتجعلوا منهم دعاة يبلغون هذه الدعوة للآخرين. فجزاكم الله خيرا وبيض الله وجوهكم وثبت أقدامكم وجعل كل ذلك في الكفة المسنيرة. يوم توافون الله تبارك وتعالى سجدون خطواتكم وأقوالكم وصبركم وتحملكم من إخوانكم. جزاكم الله خيرا يا دعاتنا ويا مشايخنا من هنا ومن هنا، الذين جاءوا من الخارج والذين هم من الداخل. من جهز غازيا فغلغزا، من جهز غازيا فغلغزا. بارك الله فيكم يا شيوخنا على ما تقدمون لإخوانكم. سموا عرجوا، ما كان هذا يقوم إطلاقا إلا من وراء هذا العمل رجالا وفقهم الله لهذا التنظيم ولهذه الدورات، بذلوا الأموال وأنفقوا القليل والكثير لتقوم هذه الدورات، وها هي الدورات قد غابت. بارك الله لهم في الأموال، بارك الله لهم في الصحة والعافية، زادهم الله من فضله ونعمه، وسدد الله خطاهم وبيض وجوههم في الدنيا ووجوههم يوم القيامة، وبارك الله في حياتهم. فلا أملك غير هذا إلا أن أسأل الله الذي يجازي، هو الذي يكافي، هو الذي يملك الجزاء والوفاء. أرجو الله لكم يا إخواني أن يبارك في حياتكم ويزيدكم من نعمته وأن يثبت أقدامكم حتى الموت. هناك خطورة يا إخوة، فكم من مهتد قد ضل، عجب والله، كم من هداه الله قد ضل طريق. أنرجع بعد أن هدانا الله؟ أنضل الطريق بطريق بعد أن هدانا الله؟ كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ضمان ما في، ضمان ما في، ما عندك نفس حتى تموت وأنت مسلم. سل الله الشهاد، ما في ضمان، ما في ضمان، تمشي القبر وأنت مؤمن. اسأل الله الثبات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. سلوا الله جميعا الثبات حتى تموتوا على الإيمان بالله جل جلاله. نسيت ابننا ولدي محمد السيد، أرجو الله أن يوسع له قبره الذي قامت هذه الدورة من باسمه. محمد السيد حاج هو ابني وتلميذي وقريبي، أرجو الله أن يوسع له قبره وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، فهو في عالم آخر غير عالمنا هذا، عالم آخر في البرزخ عند الله جل جلاله، يتنعم بنعم عالية. أيها الإخوة والأبناء، محمد سيد حاج رحمة الله على رحمة واسعة، وبارك الله في ذريته الصغار، وأنشأهم نشأة صالحة مباركة ليكونوا كأبيهم، وثبتني الله وإياكم، وهكذا الحياة، نحن نعيش بين الخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. أرجو الله الثبات ولكم الثبات حتى نلقى الله عز وجل، ونحن نصبر على لأواء الحياة، على لأواء الحياة حتى نلقى الله وهو راض عنا ونحن راضون عنه. شكرا لكم إخواني، بارك الله فيكم، كثر خيركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله. أطال الله في عمرك شيخنا، وبارك فيك، ونفعنا بك. الآن نصل إلى ختام فقرات هذا الحفل. فقرة التكريم قدمها الأخ يسري الفاتح. يتقدم الآن فضيلة الشيخ أبو زيد محمد حمزة، الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية، والشيخ عثمان عبد الله عضلان، مستشار الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية، والأستاذ شيخ الدين التويم نائب الأمين العام لجماعة أنصار السنة المحمدية، وفضيلة الشيخ أبو عبد الله محمد أحمد، وفضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد اللطيف، وفضيلة الشيخ دكتور صديق إبراهيم الفكي. للتكريم فليتفضلوا جميعا، جزاهم الله خير. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت القوي فلا يعجزك شيء، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا وإمامنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى بين الورى كمحمد. محمد الذي نفق الله كمثاله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسن الجميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم نسألك في القلب محبته، وفي الدنيا متابعته، وفي الآخرة رفقته وشفعته. أما بعد، الإخوة الأكارم، الحفل الكريم، ها نحن نصل إلى فقرة الختام في حفل الختام في ليلة الختام، لنكرم بعض من الذين ساهموا وشاركوا في هذه الدورة، طلابا وإداريين ومشايخ ومحسنين. نبدأ التكريم برأس الهرم، الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية، الوالد الشيخ أبو زيد محمد حمزة. يتقدم الطالبان محمد عبد القادر العقاد والطالب عمار كمال لتسليم الشيخ درع الدورة. وفاء وعرفان لفضيلة الشيخ الوالد أبو زيد محمد حمزة، الرئيس العام للجماعة من طلاب الدورة العلمية الشرعية 15. نبقى الآن مع الذين ساهموا كما قلنا سابقا بدعم الدورة ماديا وعينيا ومعنويا، أولئك المحسنون الخيرون الأخفياء نحسبهم الله حسيبهم. نبدأ بتكريمهم مع فضيلة الشيخ جماع مرغني، تفضل مجزيا مشكورا. أما الشيخ الفاضل أيضا من ضمن المحسنين في هذه الدورة جزاه الله عنا كل خير الشيخ عبد السلام محمد عبسي. جزاه الله عنا كل خير. الأخ الفاضل المتوكل عمر علي الصياد. منظمة سبل السلام الخيرية. عنه الباشمهندس أنس عوض. نكرم أيضا من ضمن المحسنين الذين استضافونا وأكرمونا جزاهم الله خيرا ورزقهم كل عافية أسرة قاعة الصداقة. ننتقل الآن إلى تكريم أولئك النفر الكريم من أساتذة ومشايخ الدورة الذين درسوا هؤلاء الطلاب فأفنوا جهدهم وبالغوا في نصحهم وإرشادهم. نبدأ بتكريمهم مع الشيخ الدكتور فخر الدين عبد القادر أبو عمر، ونحن إذ نكرمه اليوم نبارك له درجة الدكتوراه التي نالها خلال أيام الدورة عن جامعة القرآن الكريم وأصوله. الشيخ الفاضل والدكتور المربي خليل حامد خليل. الشيخ خليل حامد خليل خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة كلية الشريعة ماجستير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة والدكتوراه الجامعة الإسلامية مدينة الكويت. الشيخ الوالد الحاني فضيلة الدكتور أبو عبد الله محمد أحمد. فضيلة الشيخ الدكتور أبو عبد الله محمد أحمد درس طويلا على يد فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله خريج جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع الفصيل ماجستير والدكتوراه جامعة أم درمان الإسلامية. الشيخ الفاضل الدكتور محمد الأمين إسماعيل حفظه الله. الشيخ الدكتور محمد الأمين إسماعيل في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة كلية الشريعة ماجستير ودكتوراه جامعة الدرمان الإسلامية محافظ جامعة الدرمان العالمية إمام وخطيب جامعة الإسلامية. الشيخ الفاضل محمد عبد الرزاق حفظه الله ورعاه. الشيخ الدكتور آدم أحمد عيسى حفظه الله ورعاه. الشيخ الفاضل العزيز خوجل إبراهيم حفظه الله ورعاه. الشيخ خوجل إبراهيم خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة يحفظ القرآن الكريم وكتب السنة ومحفظ لدورات كتب السنة المعروف خطيب مسجد السمرة. نواصل في تكريم المشايخ الفضلاء والأساتذة الأجلاء، والآن نكرم الشيخ الدكتور عثمان محمد عبد الماجد. يا دورة شمقت إلى العلا مراسيها، تهدي العلوم وتمحو جهل آتيها. جاء قطف الثمر لتكريم طلاب هذه الدورة. نبدأ التكريم بحافظة كتاب الله عز وجل. في هذه الدورة تقاطروا لكي يحملوا العلم وينشروه بالعلم بالعمل والتقوى. حافظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وجد لهم اختبار في هذه الدورة، وكان منهم 4 هم الفرسان في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. نبدأ بالطالب الحافظ أبو بكر سر الختم. حفظ كتاب الله أيضا الطالب سيف اليزن عبد العظيم. أيضا من حفظ كتاب الله في هذه الدورة والذين اجتازوا اختبار الإتقان الطالب فوزي عبد الرحيم محمد عمر. الحافظ الأخير والمتقن الأخير لكتاب الله سبحانه وتعالى الطالب ياسين محمد أحمد. الطالب ياسين. ننتقل الآن إلى أولئك الفرسان الذين التحقوا بهذه الدورة كطلاب للشهادة السودانية، منهم المتميز ومنهم الذي أحرز نسبة عالية، منهم الذين شاركوا في الدورة ومنهم الذين لم يشاركوا في الدورة. نكرم الذين شاركوا قبل الذين لم يشاركوا. طلاب الشهادة السودانية المتفوقون، أولا الطالب الذي أحرز نسبة 93%، الطالب صالح محمد عبد الخير. صالح محمد عبد الخير من متفوقي الشهادة السودانية، نسبته 93%. المتفوق الثاني في الشهادة السودانية الطالب عثمان محمد أحمد 92.1%. المتفوق الثالث في الشهادة السودانية يحفظ القرآن الكريم كاملا فجمع ما بين الدنيا والدين، الطالب الذي أحرز نسبة 92% في امتحان الشهادة السودانية الطالب علي عثمان إبراهيم. من ضمن متفوقي الشهادة السودانية الذين التحقوا بهذه الدورة الطالب الذي أحرز نسبة 99.9%، الطالب علي هاشم. المتفوق الخامس من ضمن طلاب الشهادة السودانية بهذه الدورة الذي أحرز نسبة 88.3%، الطالب عبد الرحمن عبد المطلب بخيت. المتفوق السادس على امتحانات الشهادة السودانية والذي شارك في الدورة المحرز بنسبة 87.7%، الطالب محمد رابح حسين. الفوق السابع على امتحان الشهادة السودانية في الدورة العلمية الشرعية 15 الطالب علي محمد صالح 87.4%. المتفوق الثامن على طلاب الشهادة السودانية الطالب مجاهد مصطفى أحمد 87.3%. الطالب مجاهد مصطفى أحمد 87.3% من ضمن متفوقي الشهادة السودانية المشاركين بهذه الدورة العلمية 15. المتفوق الأخير على طلاب الشهادة السودانية والذين شاركوا في هذه الدورة وأكملوها 21 يوما الطالب مهند الطيب محمد بابكر 86.6%. ننتقل الآن لطلاب تفوقوا في الشهادة السودانية ولكن لم يحالفهم الحظ للمشاركة في هذه الدورة. نتشرف كثيرا ونسعد دائما بأن يكون من بيننا متفوق متميز في الشهادة السودانية ألا وهو الطالب السادس على مستوى السودان الطالب عبد الحفيظ محمد نور بشارة الذي حضر نسبة 96.1%. من ضمن المتميزين أيضا في الشهادة السودانية الطالب معتصم عادل المحرز لنسبة قدرها 95.1%. نكرم متفوقا أيضا في الشهادة السودانية أحرز نسبة 93% من ضمن الطلاب الذين يشاركوا في هذه الدورة والذي يحفظ القرآن الكريم كاملا الطالب عمر أحمد عبد السلام. يليني في ذلك الطالب المحرز نسبة 90.3% من ضمن متفوقي الشهادة السودانية الطالب الأمين حيدر. نسأل الله لهم التوفيق في الدنيا والآخرة. نعود مجددا إلى مقر الدورة وطلاب الدورة لنعيد التكريم من جديد مع أصغر طالب في الدورة والذي ولد في عام 1995 والتحق بعد ذلك بالدورة ألا وهو الطالب إبراهيم محمد إبراهيم أصغر طالب في الدورة. من متفوقي شهادة الأساس إذ أحرز مجموعا قدره 258 درجة. هذه هي جماعتكم ترمي لكم بفلذات أكبادها المتفوقين. ننتقل الآن لطالب أحبته إدارة الدورة وطلاب الدورة. سمته عجيب وأدبه غريب لا يكاد يتكلم إلا كلمات ما شاء الله وبارك الله وكلكم معيون إلا ما بورك. أحسبه والله حسيبه ونخبره بحبنا له في الله الطالب المثالي في هذه الدورة الطالب عبد الرحيم عبد الله بشير. الطالب عبد الرحيم عبد الله بشير مواليد 1990 السنة جامعة الدول الإسلامية شاء الله تبارك الله. ننتقل الآن لفرسان هذه الدورة الذين هم في هذا العام 18 فارسا تفوقوا ساهروا وجاهدوا وثابروا وتميزوا في هذه الدورة، 3 من المستوى الثالث و5 من المستوى الثاني و10 كاملة أو 10 كاملون من المستوى الأول، المتفوقون المتميزون فرسان هذه الدورة. نبدأ بتكريم متفوقي المستوى الثالث في الدورة العلمية الشرعية 15 دورة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله، المتفوق الثالث على المستوى الثالث الطالب عمار آدم محمد صالح. ما زلنا مع متفوقي المستوى الثاني في هذه الدورة، الثالث في هذه الدورة مع المتفوق الثاني، المتفوق الثاني على المستوى الثالث في هذه الدورة هو الطالب سليمان محمدين مسرور. نرجو إعلان المتفوق الأول على المستوى الثالث إلى نهاية التكريم لننتقل للمستوى الثاني مع 5 متميزين متفوقين فرسانا لهذه الدورة على المستوى الثاني. المتفوق الخامس على المستوى الثاني في هذه الدورة هو الطالب المهندس مالك البشير إبراهيم. أحر التهاني وعاطر التباريك. المتفوق الرابع على المستوى الثاني هو الطالب أيضا من كلية الهندسة، الطالب همام عبد الرحمن عبد المطلب. المتفوق الثالث على المستوى الثاني في هذه الدورة الطالب محمد الصديق عمر أحمد. المتفوق الثالث على المستوى الثاني الطالب محمد الصديق عمر أحمد. والآن إلى الفارس الثاني على المستوى الثاني هو الطالب المتفوق عبد الرحمن موسى إسماعيل. كذلك نرجو إعلان الفارس الأول على المستوى الثاني لنهاية التكريم وننتقل إلى متفوقي المستوى الأول وهم 10 متفوقون. نبدأ بالمتفوق العاشر، الفارس العاشر على المستوى الأول في هذه الدورة، إنه الطالب متوكل الحاج النور مهاجر. الطالب متوكل الحاج النور مهاجر حلف الجديدة مواليد 1984 خريج جامعة جوبا كلية الطب. المتفوق التاسع على المستوى الأول في هذه الدورة العلمية هو الطالب التاسع المتميز التاسع عمر محمد صالح عثمان. الطالب عمر محمد صالح عثمان مواليد 1990 كسرى جامعة الخرطوم كلية الهندسة المستوى الثاني قسم الكهرباء. المتفوق التاسع على المستوى الأول عمر محمد صالح عثمان. المتفوق الثامن على المستوى الأول في هذه الدورة الطالب عباس إبراهيم محمد إبراهيم. الطالب عباس إبراهيم محمد إبراهيم مواليد 1988 كسرى جامعة الخرطوم كلية التوريد العالي السنة الثانية. ما زلنا نواصل في تكريم متفوقي المستوى الأول على هذه الدورة. المتفوق السابع في هذه الدورة على المستوى الأول الطالب حمزة محمد فضل الله بادي. الطالب حمزة محمد فضل الله بادي المستوى الأول. المتفوق السادس على المستوى الأول في هذه الدورة الطالب عمار تجاني عبد الدائم. الطالب عمار تجاني عبد الدائم مواليد 1988 الصحافة وسط جامعة الخرطوم كلية الهندسة قسم الهندسة الكيميائية المستوى الخامس. المتفوق الخامس على المستوى الأول في هذه الدورة هو الطالب مبارك الشريف سالم. المتفوق الرابع على المستوى الأول يذكرني بقول الإمام الذهبي إذا كان أهل السنة إذا كانوا أهل البدع أذكياء فأهل أذكياء فأهل السنة أذكياء ولن يكون المرء ذكيا حتى يكون ذكيا. الطالب الذي كرم مع المتفوقين في الشهادة السودانية ها هو ينافس هنا أيضا على المستوى الأول بإحرازه المرتبة الرابعة عليهم الطالب علي هاشم أحمد. الطالب علي هاشم أحمد محمود مواليد 1993 الثور شهادة سودانية حاصل على نسبة 90.9. فقد حمي الوطيس واشتد التنافس مع المتميز الثالث المتفوق الثالث إنه الطالب سيف اليزل عبد العظيم سليمان. سيف اليزل عبد العظيم سليمان مواليد 1987 جبر جامعة البرمان الإسلامية كلية الطب المستوى الخامس يحفظ كتاب الله كاملا. ما شاء الله تبارك الله. المتفوق الثاني على المستوى الأول الطالب خالد عثمان محجوب. يحفظ القرآن الكريم كاملا. ختاما غراس الدورة فرسانها الأوائل متفوقوها المتميزون الأول على المستوى الثالث والأول على المستوى الثاني والأول على المستوى الأول. نبدأ بالذي أحرز نسبة 93.7 في تحصيل الدورة العلمية الشرعية 15، دورة الشيخ محمد سيد حاج المتفوق الأول على المستوى الثالث، الطالب الدكتور الطاهر حسن أحمد. الطالب الطاهر حسن أحمد بالجزيرة زربة مواليد 1988 جامعة النورمان الإسلامية كلية الطب المستوى الخامس يحفظ 20 من القرآن الكريم. الجوائز جهاز كمبيوتر مجموعة كتب ورسائل ملابس جاهزة ساعة حائط ساعة يد دفتر عطر قلم فاخر شنطة ومجموعة. ننتقل إلى الفارس الأول على المستوى الثاني أيضا المتفوق الذي أحرز نسبة 92.1 في تحصيله الدراسي بهذه الدورة، إنه الطالب عبد الله صديق أحمد. الطالب عبد الله صديق أحمد الطيب مواليد 1999 وتلفازني الجزيرة جامعة النورمان الإسلامية كلية المختبرات الطبية المستوى الثاني يحفظ القرآن الكريم كاملا. جهاز كمبيوتر مجموعة كتب ورسائل ملابس جاهزة ساعة حائط ساعة يد دفتر وعطر وقلم فاخر شنطة مجموعة سيدي ومصحف مرتب. هل يا ترى حان الفراق وتقطرت منا الدموع وبقيت ذكرى باقية منها تحرقت الضلوع؟ دورتنا العلمية الشرعية 15 دورة الشيخ محمد سيد حاج تذهب إلى الختام لتكرم المتفوق الأول المتميز الأول الفارس الأول على المستوى الأول الذي أحرز نسبة 91.2% في تحصيله في هذه الدورة، إنه الطالب الأول وأصر أنه الأول لأنه فعلا هو الأول، الطالب أبو بكر محمد أحمد آدم. الطالب أبو بكر محمد أحمد مواليد 1988 الحصحيصة شرفة الحلوي جامعة السودان. نذكر الناس بأن يقولوا ما شاء الله تبارك الله. الفارس الأول على المستوى الأول أبو بكر محمد أحمد آدم الذي سينال إن شاء الله جائزة العمرة إلى بيت الله الحرام بإذنه سبحانه وتعالى. بهذا نسدل ستار الختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نغادر هذا المكان نرجو من الأخوات الكريمات أن ينتظرنا إلى حين مغادرة الرجال إن شاء الله. لكم جزيل الشكر وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم وسدد خطاكم، ونلتقي في الدورة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمكنكم تحميل هذا الحفل وجميع مواد الدورة العلمية الشرعية 15 دورة الشيخ محمد سيد حاج وغيرها من المواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة من الموقع الرسمي لطلاب جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان ansar-alsunnah.net.